لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرومية، وقصدنا بهذا الدرس أن نجمع المسائل التي يجتمع فيها الفاعل ونائب الفاعل. أنت درست معنا الفاعل ودرست نائب الفاعل، وهما يشتركان في عدة مسائل. هذه المسائل التي كتبناها على السبورة، يقول لك الفاعل ونائبه مرفوعان دائما. إذن الفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع. نقول مثلا إيه؟ منح المعلم الطالب المتفوق جائزة. فلاحظ أن هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل وهو مرفوع. عند إعرابه نقول فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه تنظر في الكلمة، هذا مفرد، علامة رفعه الضمة الظاهرة. طب ماذا لو كانت الجملة كوفئ المعلم الماهر؟ كوفئ المعلم، أعرب المعلم، الفعل هذا أصله كافأ، كافأ المدير، كافأت الوزارة المعلم، بني لما لم يسمى فاعله. كوفئ، أعرب المعلم، هذا نائب فاعل وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تبين لنا من خلال المثالين أن الفاعل مرفوع وأن نائب الفاعل مرفوع، فهما مرفوعان دائما. كذلك الفاعل ونائبه عمدة في الجملة. عندما نبني الجملة الفعلية لابد من فعل، وهذا الفعل له له فاعل، أو فعل وله نائب فاعل. هناك أعمدة في الجملة، أركان في الجملة، فالفاعل ركن ونائب الفاعل ركن. يعني لا يمكن أبدا أن تجد جملة فعلية مبنية للمعلوم وليس لها فاعل، أو تجد جملة مبنية للمجهول ليس لها نائب فاعل. فعندما تقول نصر الله الحق، فهذا هو الفاعل للفعل نصر. طب ماذا لو قلنا مثلا عبد الله بإخلاص؟ فاسم الجلالة هذا نائب نائب فاعل. ونصر الحق، نصر الله، نصر الله، لفظ الجلالة هنا فاعل، وهما مرفوعان كما قلنا. لكن هو عمدة في الجملة، هو عمدة في الجملة، بمعنى انه ركن من اركان الجملة. يعني عندنا الجملة فيها اركان وفيها محسنات للجملة. فعندما تقول نجح، هذا فعل لابد له من فاعل. من الذي نجح؟ نجح محمد. هناك بقى تحسينات تدخل على الجملة، الجار والمجرور والظروف فهذه محسنات في الجمل، لكن نجح فعل، محمد فعل. عندما تقول نجح محمد في الامتحان، فهذه ممكن أن تحذف، لكن الفعل والفاعل، الفعل المبني المجهول ونائب الفاعل، الفاعل ونائب الفاعل عمدة في الجملة، يعني لا يحذفان. لا يتقدم الفاعل أو نائبه على الفعل، وهذا ذكرناه في أثناء شرح الدرسين. لو قلت مثلا منح الله المؤمنين نعما لا تعد ولا تحصى. فالفعل ما ناح مبني للمعلوم، واسم الجلالة هذا الاسم الشريف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ولو قلت مثلا منح المؤمنون نعما، فالمؤمنون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ليه؟ الواو. هل يتقدم الفاعل هنا على الفعل؟ هل يتقدم نائب الفاعل على الفعل؟ فنقول لا، لا يتقدم، لأنه لو تقدم وقلت الله منح المؤمنين فهذا مبتدأ، تحولت الجملة من جملة فعلية ما ناح بدأت بفعل لها فاعل ومفعول إلى جملة اسمية بدأت بإيه؟ باسم يعرب إيه؟ مبتدأ. فما ناح فعل ماض مبني على الفتح. طب أين فاعله؟ يخطئ من يقول إن الفاعل إيه؟ هو الاسم الشريف هذا، وإنما الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو يعود على اسم الجلالة ده. يبقى منح الله المؤمنين. طيب لو قلنا مثلا المؤمنون منحوا نعما، منحوا أين الفاعل؟ لا تقل المؤمنون هي نائب الفاعل، لا، نائب الفاعل لا يتقدم، هذا مبتدأ، إنما نائب الفاعل هو واو الإيه؟ واو الجماعة، واو الجماعة هي نائب الإيه؟ الفاعل. لا يثنى الفعل مع الفاعل أو نائبه. فتقول مثلا إيه؟ ضرب أو ضرب المعلم الطالبة المقصرة. فضرب المعلم هو الفاعل. طب ماذا لو كان الفاعل مثنى؟ المعلمان الطلاب المقصرين. نقول ضرب. طب ماذا لو كان الفاعل جمع، جمعا تقول المعلمون ضرب أو ضرب المعلمون الطلاب المقصرين. لاحظ معي، ضرب ضرب ضرب، مع أن الفعل مفرد مثنى إيه؟ جمع. فالفعل هذا لا يثنى، فلا تقول ضرب المعلمان ولا تقول ضربوا المعلمون. الفعل لا يثنى ولا يجمع مع الفاعل إلا في لغة ضعيفة، لغة ضعيفة وهي لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث لغة مشهورة بذلك، يمثلون لها بهذا المثال. هو أصلا مفروض يقول إيه؟ أكلني البراغيث. فماذا فعل؟ هنا أكلوني، جمع الإيه؟ الفعل، جمع الإيه؟ الفعل، جمع الفعل، فقال أكلوني البراغيث. طيب في هذه الحالة كيف نعرب؟ يعني بعض العرب لكن قلة جمعوا الفعل مع الإيه؟ مع الفاعل. في هذه الحالة إن قلت هذا هو الفاعل وهو الجماعة هي الفاعل، فالبراغيث بدل، فالبراغيث بدل. ويمكن أن تقول إن الواو هذه جاءت للحرف، جاء للدلالة على الجمع، فيكون هذا هو الإيه؟ هو الفاعل. قالوا في القرآن، عندنا حملوا في القرآن إعراب قوله تعالى وأسروا النجوى الذين إيه؟ ظلموا. لاحظ أن الفعل أسر أسند إلى واو إيه؟ الجماعة، جمع الفعل، مع أن الفعل مذكور هو الذين إيه؟ ظلموا. في غير القرآن تقول أسر الذين ظلموا الإيه؟ النجوى، دون أن تجمع الإيه؟ الفعل، لكن جاءت هكذا وأسر النجوى الذين ظلموا. إذن يمكن أن تقول إن واو الجماعة هذه حرف جاء للدلالة على الجمع، إذن الذين ظلموا هي الفاعل. ويمكن أن تقول أن الفاعل هو واو الجماعة، والذين ظلموا بدل من واو الإيه؟ من واو الجماعة. وهذه اللغة لغة إيه؟ ضعيفة، لغة ضعيفة، يعني قليل من تكلم إيه بها، اللي هو جمع الفعل مع الفاعل. تقول شرب الطفل، طب الطفلان، شرب الطفلان، طب الأطفال، شرب، شرب الأطفال، دون أن تقول شرب الطفلان أو شربوا الأطفال. إذن لا يسمى ولا يجمع الفاعل مع الفعل، وكذلك نائب الإيه؟ نائب الفاعل. تقول ضرب اللص، وضرب أيضا اللصان، وضرب أيضا اللصوص. ماذا تلاحظ؟ أن الفعل هذا لم يثنى ولم يجمع مع الفاعل المثنى أو الفاعل الجمع. يؤنث الفعل مع الفاعل أو نائبه، يؤنث الفعل مع الفاعل أو نائبه. تقول مثلا ذهب محمد إلى السوق. طب ماذا لو كان الفعل هذا مؤنثا؟ سوف تقول ذهبت فاطمة إلى السوق. ماذا تلاحظ؟ الفعل هذا ذكر مع الفاعل المذكر، أنسى مع الفاعل الإيه؟ المؤنث. ويؤنث الفعل بتاء ساكنة في آخره أو بتاء متحركة في أول المضارع، فتقول يذهب محمد إلى السوق، لكن فاطمة إيه؟ تذهب فاطمة إلى السوق. لاحظ أن هذا الفعل يذهب لأن الفاعل مذكر، وهذا الفعل تذهب بتاء متحركة في أول الفعل لأنه مضارع، لأن الفاعل إيه؟ مؤنث. يبقى الفعل يذكر مع الفاعل، الفعل يؤنث مع الإيه؟ مع الفاعل. طب ماذا مع نائب الفاعل؟ أيضا هذه انتبه، منح، دعنا نقول منحت المدرسة الطالبة جائزة. منحت هذا الفعل لحقته تاء التأنيث لأن الفاعل إيه؟ المدرسة. معي؟ ابن الجملة للمجهول أو ابن الجملة لما لم يسمى فاعله، تقول إيه؟ منح إيه؟ ماذا حدث؟ عندما حذفت الفاعل جاء نائب الفاعل هنا، ونائب الفاعل مذكر، ذكرنا معه الإيه؟ الفاعل. طيب والعكس صحيح، تقول مثلا إيه؟ منح المعلم الطالبة جائزة. فلاحظ معي الفعل مذكر لأن الفعل إيه؟ مذكر. ابن الجملة للمجهول تقول إيه؟ هذا هو نائب الإيه؟ الفاعل، الطالبة، ولأنها مؤنثة سوف يؤنث معها الإيه؟ الفعل، فتقول منحت الطالبة. يبقى يفهم من ذلك أن الفعل يذكر مع الفاعل المذكر ويؤنث مع الفاعل المؤنث، ويذكر مع نائب الفاعل المذكر ويؤنث مع نائب الفاعل المؤنث. وهذه هي المسائل الخمسة التي يجتمع فيها الفاعل مع نائب الفاعل. الفاعل ونائبه مرفوعان، الفاعل ونائبه عمدة في الجملة، ركن الفاعل، ركن من أركان الجملة الفعلية. الفاعل لا يتقدم على الفعل، نائب الفاعل كذلك لا يتقدم على الفعل. لا يثنى الفعل مع الفاعل أو نائبه إلا في لغة ضعيفة مشهورة بلغة أكلوني البراغيس. الفعل يؤنث مع الفاعل ويؤنث مع نائب الفاعل. بقي هنا أن تعرف، طب الفعل يؤنث مع الفاعل وجوبا أم جوازا؟ وهذا موضوع درس المرة المقبلة إن شاء الله تعالى، فانتظرونا لنتدرس سويا أحكام تأنيث الفعل مع الفاعل. أحيانا الفعل يؤنث وجوبا، يعني لابد أن تأتي بحرف التأنيث في الفعل لأن التأنيث واجب، وأحيانا يجوز أن تذكر الفعل بتاء تأنيث أو تذكر الفعل بدون تاء تأنيث، وهذا الذي نسميه التأنيث الإيه الجائز يكون واجبا أحيانا وجائزا أحيانا أخرى. فلننتظر هذا الدرس المرة المقبلة إن شاء الله تعالى. درب نفسك على إنشاء جمل فعلية بني فيها الفعل للفاعل، ثم حول هذه الجملة إلى جملة مبنية للإيه للمجهول أو مبنية لما لم يسمى إيه فاعله. درب نفسك على إعراب الفاعل في القرآن الكريم، الفاعل أو نائب الفاعل في القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. لا تنسوا يعني ما ننبه عليه دائما في دروسنا أن تتفاعلوا معنا عبر المواقع التي ستظهر على الشاشة أو أرقام الهواتف، ونحن إن شاء الله تعالى يعني نسأل الله الإعانة أن ييسر على أيدينا فهم علم النحو ليكون قربة بين يديه لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.